من حق كل إنسان أنه يكتب مذكراته، ليس شرطا أن يكون نجم أو أحد المشاهير، فكل إنسان منا بداخله صندوق أسود يحمل الكثير من الأسرار، وأنا أرى نفسي صندوق أسود معتم، وخاصة أن اللون الأسود سيكون رفيقي في هذه المذكرات، والتي أقسم بربي أن ما حدث فيها قد حدث بالكامل دون أي مبالغات ودون أي تزييف. لم أتردد لحظة في كتابة مذكراتي، والتي لن تكون أين نشأت، أين ترعرعت، وماذا درست، وماذا اكتسبت من أساتذتك، وهكذا، وهذا الكلام المعتاد والمقرر. إن مذكراتي ستكون عن تجربة، بل ربما تحدي قررت القيام به لكي أتخلص من هواجس مرعبة تطاردني ولا زالت أكتبها، إذ ربما منكم من يقوم بالتكملة من بعدي. أنا على يقين أن ما ستقرأه الآن ستجد فيه تشابها في جانب أو أكثر مع شخصيتك. مذكراتي تتمثل ببساطة في أنني لست بإنسانا عاديا، لست إنسان لا هدف له في الحياة، يعيش ويأكل يشرب وينام ويذهب للعمل أو الدراسة. أنا مختلف، أنا شخص مختلف، عقلي لا يتوقف عن التفكير. البعض سيراني مجنون حينما يسمع أو يقرأ ما أكتبه، والبعض الآخر سيراني كاذب، ولكن هناك قلة سيروا شخصيتي كما أريد أن يروها، سيروا هذا الإنسان المختلف، وهم من أريد. سأترك لكم تفاصيل إيميل خاص بي للتواصل معي بعد قراءة مذكراتي الفقيرة والقصيرة. أخيكم الفقير إلى الله، باهر زيدان. اسمي الحقيقي باهر زيدان، عمري الآن حوالي 22 سنة تقريبا. أنهيت دراستي الجامعية منذ قليل، وقت قليل بتقدير عام مقبول، ليس لأنني فاشل لا سمح الله، ولكن أنا زي ما قلت قبل كده، أنا مختلف. أنا مش من الناس اللي بيحفظوا يروحوا يرصوا في ورق الإجابة، أنا بفكر بس. تحس إن ورقي زي ورق ناس كتير قوي من اللي هيقروا ممكن يشاركوني، ورقي ما تصححش تقريبا، أو ربما اتلخبط مع ورق تاني. المهم كنت بجاوب كويس جدا، وكانت النتيجة في الآخر مقبول. في اللي قال عني بالمناسبة أنا حالتي النفسية مش مظبطة، وفي اللي قال زي ما قلت لكم كذاب، وفي اللي قال مخضرب. طب بعد المقدمة دي أنا ليه بيقولوا عني كده؟ أنا هجيب لكم الحكاية من البداية. من فترة المراهقة وأنا تفكيري غير أي حد، طبيعي أن السن ده يشغل تفكير الولد فيه بصراحة، خلينا نكون معترفين بده، البنات. لكن أنا ما كنتش كده، وكبرت وأنا برضو مختلف في طريقة تفكيري. كنت بفكر في الكون والعالم، وإحنا مين، ويعني إيه موت، ويعني إيه عايشين، يعني إيه كلمة أنا عايش، ويعني إيه أنا ميت. فكرة الوجود في حد ذاتها كانت شغلاني جداً. فكرت أسأل المدرسين في فترة الدراسة، كان يبرقولي واللي يقولي انت هبل، ومدرس التربية الدينية هزقني وقال لي الطريق ده أخرته وحشة، بطل يا باهر، بطل تفكر كتير. ونعم الطلب، أبطل أفكر كتير، ماشي هلغي دماغي وبطل أفكر كتير عشان تفكير الكتير ممكن يضيعني. أنا مش بشكك عمري في وجود ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله، أنا مؤمن ومقتنع وأحب ديني، ولكن أنا بفكر، أنا بس بفكر. بدأت الحالة تتطور، بمعنى أن أنا كل مدة كنت بفضل مركز في حاجة واحدة، وأبدأ أقرأ وأسأل، ولكن للأسف دماغي رفض كل اللي بقراه، ظنًا في أني عبقري. أنا عبقري وهلاقي حقائق محدش وجدها قبلي. شوية أفكر في الحواس، يعني إيه أشوف؟ يعني إيه أتذوق؟ ومين اللي قال مثلاً إن اللحمة اللي أنا حاسس بطعمها وبقول دي حلوة وأنا بأكلها إن نفس الطعم ده هو اللي أنت حاسس بيه؟ ما أنت بتقولي طعمها حلوة، أقولك طعمها إيه؟ هتقولي طعمها لحمة. طب يعني إيه طعم اللحمة؟ توصف لي طعم اللحمة عشان نشوف أنا وإنت حاسين بالحاجة زي بعض؟ هل إحنا إدراكنا إحنا الاتنين للحاجات زي بعض؟ ومين اللي قال إن في حاجة اسمها طعم اللحمة؟ ومين اللي قال إن اللي بناكله ده لحمة ولا ده إيه؟ يعني إحنا الاتنين كلنا تفاح، طعمها إيه؟ مسكر. طعمها إيه؟ مسكر. طعمها إيه يا باهر؟ مسكر. يا سلام، إحنا تفسيرنا للأشياء أنا متأكد إنه نسبي وغير ثابت، وده كان هيجنني. ومن حال لحال بدأت أفكر في حاجة تانية. المراتي بدأت أفكر في النوم. النوم. إيه النوم ده؟ يعني إيه أحط راسي على المخدة وبعدها أنعزل عن الكون؟ أنا عارف إن ده طبعا بإرادة ربنا، ما بعترضش، بس برضو إيه النوم؟ إيه أغمض عينيا وأغيب عن الحياة لعدة ساعات وبعدها فجأة أرجع في ثانية زي ما يكون كنت مسافر أو في مكان تاني وفجأة جات لي إشارة أن أنا أرجع تاني؟ فرجعت وصحيت. لا وإيه؟ الرحلة دي ممكن أروح فيها أي حتة في العالم. كل اللي أنا عايزه، بس كل اللي عليا أن أنا أحلم. حلمي يوديني أمريكا، حلمي يوديني أتعذب، حلمي يوديني أطارد، وحلمي يوديني لمحاولات قتل. وفجأة وأول ما جت قتل أقوم فايق. مين فيكم ما جربش هو نايم أنه هو هيتقتل وعلى آخر لحظة فايق؟ ومين فيكم ما حلمش أنه بيقع من مكان عالي وقبل ما يوصل للأرض صحي؟ قريت في كتاب أن أنا لو كملت الحلم كنت ممكن فعلا أموت. أعرفها منين دي؟ إيه الدليل؟ بعد كل ده أنا برضو مش فاهم، وتفكيري عمال يتطور لنقطة واحدة. أنا في غول بيطاردني كل يوم اسمه النوم. كل ما جنام أفضل أقول هو أنا هغيب عن الوعي حالا كده؟ هو أنا يعني هسلم له نفسي كده ويجي يهجم عليا؟ إزاي هفضل في الحالة المرعبة دي؟ النوم اللي بيمثل للناس حالة من السعادة والراحة أنا بالنسبة لي بقى بيرعبني. إزاي هفضل كده على طول؟ أنا مش عايز أنام، أنا مش عايز أغيب عن العالم ده أبداً، أنا مبسوط وأنا صاحي. بدأت كل يوم أفضل على السرير أفكر في الفكرة دي وعمال أفكر إزاي أخلص نفسي من الوحش ده. وحش هيجي يسيطر عليا خلال دقايق. أنتوا بتقولوا عليه نوم؟ أنا ما بقولش عليه نوم، أنا بالنسبة لي ده غول. وأفضل أفكر وأفكر وأفكر لحد ما الوحش ده يغلبني وانهار وأنام. ومجرد ما اصحى من النوم الاقيني نطيت من على السرير بسرعه واقوم من على السرير واجري كاني ما صدقت ان انا هربت من الغول ده من جديد. ويا ترى الليله دي هقدر اقاوم ولا هيسيطر عليا زي ما يسيطر عليا كل يوم وبيسيطر عليكم؟ انتوا متخيلين الحاله اللي انا فيها؟ العلاقه بيني وبين النوم، الطبيعي ان النوم ده بالنسبه لاي حد صديق واحيانا حبيب، لكن انا بالنسبه لي العلاقه بيني وبين النوم علاقه وحش بالفريسه، وحش بيتربص بيا طول اليوم وبيبص لي ومستني الفرصه لحد ما اروح للعرين والكهف بتاعه واروح له وانا مسلوب الاراده، وهنا تحين الفرصه ويهجم عليا ويفترسني دون رحمه، ثم يعيد لي روحي من جديد ويعطيها فرصه تانية علشان لسه عايز يستمتع بالتهامي من جديد في اليوم التالي. ليه ما حدش فيكم حسبها زي كده؟ ليه بنروح ننام كده على السرير ونترمي كده وخلاص؟ يمكن أنا مجنون زي ما قالوا. كل ليلة نفس السيناريو، أفضل في الصالة وقافل باب أوضة نومي عشان ما شوفش السرير، لأن بالنسبة لي السرير هو المعبر لذلك العالم المجهول والمرعب. أفضل قاعد لحد ما أبدأ أقول لا أنا هدخل أقعد على السرير دلوقتي ومش هنام، تمام زي الطالب بيقول أنا هدخل أقعد أذاكر على السرير، قال يعني هيذاكر. وتبدأ معركة هجوم ذلك الغول كالعادة ومقاومتي الضعيفة المسكينة لي، وأنا عمال أفكر هنام تاني؟ هغيب عن العالم تاني ساعات طويلة أبقى فيها زي الجثة بالظبط؟ إزاي هفضل كده جثة مرمية كده لحد الصبح؟ طب ايه المانع ان انا ممكن المره دي انام وما اقومش؟ وهنا بدات ماساه تانية، ان انا خايف ان انا انام واموت وانا نايم وافضل. وبالنسبه لي ده مش نوم بقى او موت، انا كده هفضل حبيس هذا العالم المجهول. قعدت مع والدي وفضلت احكي له على معاناتي، كل اللي عمله اتريق عليا وقال لي ده النوم نعمه انت مجنون. وفي الاخر وصلنا لايه بقى في الاخر خالص؟ وصلنا ان انا بتلكك علشان ما ذاكرش. ما هو ده الحوار المعتاد بتاع الاهالي، مش ممكن اللي انا بفكر فيه واللي هو بيفكر فيه. كل اللي يعني ربنا قدروا يقولوا ان انت بتقولي المذاكره. على فكره احنا كنا وقتها في اول السنه، وقتها بصراحه ندمت جدا ان انا حكيت، ابويا هيمسكها لي بقى في الرايحه والجايه. وفضلت كتير اقاوم النوم ونام، وكل ليله فزع يزيد، لحد ما بدات افكر ان انا لازم الاقي طريقه اتخلص بيها من الغول ده. خرجت السرير بتاعي بره الاوضه وفكيته وسبت مكانه في الاوضه فاضي. وفي الوقت ده ابويا وامي كانوا بره ورجعوا، اول ما شافوا المنظر بدا ابويا يزعق ويشتم ويهزقني، ويا فاشل ويا فاضي ويا تافه. قال لي رجع السرير وقل لا اقسم بالله ما انت شايفه تاني وهسيبك تنام على الارض. فعلا انا عانيت وقلت له يا ريتك تعمل كده، وده اللي حصل فعلا. خدوا السرير مفكوك ورموه فوق السطوح، وكان والدي متخيل انه كده بيعاقبني وانا شايف ان هو كده بيساعدني. فضلت بعدها سهران يومين متواصلين، صعبت على امي وجابت لي مرتبه وحطتها على الارض وقالت لي يا ابني قوم اعتذر لابوك مش ناقصين غم. سبتها تتكلم وقعدت على البلاط، كنت قاعد اقاوم النوم لليله الثالثه على التوالي، وجنبي حاطط غلايه وبرطمان قهوه، وفي جيبي شريط حبوب قالوا لي انه منبه، ولكن يبدو ان كل ده قدام الغول لا حول لهم ولا قوه. انهارت ونمت على بلاط اوضتي الساقع، ولكن المره دي شفت منطقه مظلمه جدا كنت واقف فيها ومش شايف حتى كف ايدي. عايز اصرخ صوتي ما بيخرجش، مش عارف امشي في اي اتجاه، كل اللي قدام عيني ستاره سودا، لا شايف ارض ولا شايف سما ولا شايف اي حاجه. حطيت ايدي على الارض، كانت الارض عامله زي الرمل. بدأت أزحف على الأرض ورجعت وقفت واحدة واحدة وامشي ناحية دي شوية وناحية دي شوية، وأنا كل رعب وعقلي برضو ما بيبطلش تفكير، أنا يمكن بحلم ولا يمكن أنا صاحي وتاهي في صحراء بالليل. بس أنا مش شايف سما ولا نجوم ولا شايف أي حاجة، أنا الدنيا كلها سودة، ولا يمكن أنا دخلت العالم اللي أنا خايف منه. ضلمة، مفيش معالم، مفيش حتى نسمة هوا، صوتي ما بيخرجش، ولا يمكن حصل لي أبشع حاجة وأكون فعلا مت وانتهى بي الأمر في سجن النوم. يا نهار اسود، طب أنا إزاي هعيش كده؟ هفضل عايش كده طول عمري لحد ياخد بإيدي ولا صوت ولا صوتي يخرج ولا شايف قدامي غير السواد المعتم؟ احتمالات كلها أبشع من بعض، وكل اللي أنا فيه ظلام. أقل الاحتمالات دي إن أنا أكون إنسان طبيعي بيحلم ومسيري أصحى، وكل اللي أنا بفكر فيه يا رب أصحى، لو كان ده حلم يا رب أصحى. اخترق الصوت ده كل جسمي مش وداني بس، وحسيت بزلزال جوايا. فتحت بقي علشان أصرخ، مفيش صوت، عمال أبص حواليا يمين وشمال مش شايف أي حاجة. والصوت طلع مرة وسكت. طب أعمل إيه؟ أجري؟ طب هجري ناحية إيه؟ ما أنا يمكن أجري ناحية الصوت وأنا مش عارف أنا واقف فين ولا اتجاهاتي إيه. ما هو أنا لازم أجري. بدأت أهرول وأجري وأنا حافي وانا بهرب من صوت مش عارف مصدره كان فين. بس اللي انا متاكد منه ان انا شكوكي صح، النوم مش زي ما كل الناس متخيلاه، النوم غول بيستمد حياته من استسلامنا ليه، واللي بيحصل لي ده لأن أنا حاولت أفهم الحقيقة وقومه. هيفضل يلعب بيا كل يوم زي ما كل لعبة، ولكن أنا مش هستسلم. المقاومة أخرتها الموقف اللي أنا فيه، ولكن أكيد في بعد كده في حاجة تانية. طب إيه العمل؟ أنا هفضل أجري كده؟ هخرج من السجن ده إزاي؟ طب الصوت اللي أنا سمعته ده وهم؟ إزاي؟ مش معقول وهم، أنا متأكد من اللي أنا سمعته. ولا ده الكوابيس اللي هو بيستخدمها بقى زي المخرج علشان يرعبنا وإحنا نايمين؟ كنت عمال أفكر في الكلام ده والدنيا داخله في بعضها في دماغي، وأنا لسه ماشي، أجري شوية وأمشي شوية، أجري شوية وأمشي شوية، بس ماشي ناحية اللا هدف. نفسي أشوف أي حاجة، ضوء ولو بسيط يقول لي أنا رايح فين. كله ظلام حواليا، لا في فرق بين هنا ولا بين هناك، ظلام ظلام. وللمرة التانية الصرخة خلتني المرة دي أنط من مكاني، وبدأت أجري تاني من جديد، ولكن حسيت أن المرة دي الصرخة وأنا سمعها بتبعد، لأنها تكررت تاني بس كانت بعيد، فكده معناها أن أنا بجري صح وعلى الأقل ببعد عنه. كنت منهك جداً وأنا بجري، والمرة دي سمعت صوت تاني أو تالت، لكن الصوت كان بيقول باهر يا باهر. الصوت ده مش غريب عليا، فضلت مركز قوي مع الصوت، حسيت انه جاي من ورايا. بصيت ورايا لقيت نقطة بيضة بعيدة جدا، قلت خلاص انا همشي ناحيتها، لكن الصوت اللي بينادي عليا برضو لسه موجود. انا مش فاهم، رجع الصوت تاني عمال يقرب ويقرب ويقرب. حسيت في اللحظة دي ان الدنيا كلها بتلف بيا، عينيا مزغللة، فتحتها بالعافية لقيتني في قطي، ولقيت أبويا قاعد جنبي على الأرض، وأول كلمة قالها لي: أنت سايب المرتبة ونايم على الأرض ولا عامل نايم؟ أنت بتعاندني يعني؟ أنت حر، لما يجيلك مرض ما تبقاش تعيط وتقول الحقوني. وكالعادة حوار وخناقة من طرف واحد، أنا ساكت عمال أتهزق وساكت، عمال أنت عديم المسؤولية، أنت مش نافع، أنت بتستعبط وبتحاول تعمل أي حاجة علشان تهرب من المذاكرة. أبويا كان عمال يتكلم وأنا أساسا مش مركز معاه، أنا عقلي كان هناك عند النقطة البيضة وبسترجع الأصوات اللي أنا سمعتها. الصوت اللي أنا سمعته ده هو صوت الغول اللي أنا خايف منه، غول النوم ده، وبدأ يطاردني علشان أنا كشفت حقيقته. فقت من تفكيري وأبويا بيقول لوالدتي: أنت مصدقاه؟ ده كان عمال يزعق الأستاذ في الأوضة، وأنا عمال مش عارف أتفرج على الماتش، والأستاذ عمال يزعق ويكلم نفسه جوه، وأول ما دخلت اترزع على البلاط وعمل نايم. خفت من الوقعة بتاعته ليكون جراله حاجة، بس واضح إنك دلعتيه زيادة عن اللزوم، وآدي النتيجة يا هانم. كلام أبويا ده معناه إن أنا كنت واقف، يعني أنا مكنتش نايم، والاحتمال الضعيف إن أنا أكون نمت، والاحتمال الأقوى إن أنا أكون ما نمتش، وإن أنا كنت بمر بتجربة المواجهة دي فعلا بجد. يمكن اللي حواليا مش شايفينها، لكن أنا شايفها. كلام أبويا معناه إن أنا مكنتش نايم. علاقتي بدأت تبوظ بأهلي، كل اللي كان همهم إن أنا هنام على البلاط، والبلاط ساقع وهيجيلي أمراض، وما ينفعش أحكي لهم، ما أنا حكيت قبل كده وما حدش سمعني. قلت في نفسي أنا لازم أعدل أحسن علاقتي بأهلي. حاولت أهدي الوضع وأهدي الكلام شوية، حسيت إن أبويا متضايق مني وخرج وسابني. في الوقت ده أنا كنت فايق جدا وبدأت أذاكر عشان أرضيه وما زعلوش وعشان أملى وقت الفراغ، وبدأت أعيد نفس بعد ما خلصت المذاكرة نفس طقوس امبارح. قهوة بشربها كتير جدا لدرجة إن أنا عملت كده ميكس كنت عارفه ما بين شاي وقهوة مركزة، حباية منبهة من الحبوب اللي معايا، تقريبا ما كلتش خالص عشان أنا عارف إن الأكل الكتير بيسبب خمول، وعلى نفس البلاط البارد قعدت وبدأت أردد اللي لادي هينتهي التحدي وهكشف أمرك وهصل لمنطقة الضوء لأخرج منها منتصر عليك. ما تستغربش أنا فعلا بتحدى النوم، لأني مش موافق أني كل يوم أدخل زي الحيوان مسلوب الإرادة أترمي على المخدة وعلى السرير وهو يجي بقدرة قادر كده وبمنتهى البساطة يهجم عليا وياخدني للمكان اللي هو عايش فيه ولا المكان المظلم ده. قول عليا مجنون، قول عليا مخي ضارب، هو ده اللي أنا بفكر فيه دلوقتي. صدقوني النوم وحش بيعيش على خضوعنا ليه. أنا مش عايز أتخلص من النوم، أنا كل اللي أنا عايزه يكون عندي إرادة أنام في الوقت اللي أنا حدده، ما يبقاش في حاجة اسمها كابس عليا النوم دي تاني. أنام علشان أريح جسمي، أنام تاني وقت ما أحب، أنام وأنا مش خايف إن أنا كمان شوية هختفي وهغيب عن العالم وكمان شوية الوحش ده هيجي. أنام وأنا مش خايف من جنوده اللي بيسلطها عليا، جنود اللي هي كده اسمها كوابيس. ليه يعني نكون صحيين في مشاكل بالكوم ويجي هو يهجم علينا ويكمل علينا المشاكل بالكوابيس؟ ليه ما يكونش فيه راحة؟ النوم يبقى راحة وهدوء بس. ليه ما وصلش المرحلة إن أنا نام وأنا مفتح عينيا أريح أجهزة جسمي وأنا مش خايف إن نقول كل اللي هو عايز يعمله إنه يطاردني في اليوم مرة واثنين وثلاثة لحد ما استسلم له. تاني هقولها لك، عايز تقول عليا مجنون قول، لكن أنا متأكد إن أنا مش مجنون واللي أنا بقوله ده صح، وفي ناس كتير ممكن تكون بتأيدني دلوقتي. أنا مش عبد لهذا الكائن، أنا عبد لله فقط. وفي وسط المعركة الفكرية اللي أنا كنت فيها دي كل الدنيا ظلمت تماما. واضح إن الكهرباء اتقطعت. تقريبا أنا رجعت لنفس المكان من تاني، راجع كامل اللي بدأته. أنا سعيد جدا لأني بقيت بتحكم في نفسي بالسهولة دي، يعني أدخل المعركة وقت ما أحب ومصيري أعرف أخرج منها وقت ما أحب. الضلمة الشديدة تاني، عناية لسه فيها أثار لبقايا ضوء من قطي، لدرجة إن أنا مش شايف النقطة المضيئة اللي كنت شايفها تاني. كل اللي قدامي أضواء متداخلة مع الضلمة. غمضت عيني شوية علشان أعرف أركز، قلت أنا هغمض شوية وفتح عيني أكيد بعدها هعرف أركز، وفتحت عيني. وكالعادة نطيت من مكاني وقعت على الأرض على ظهري، والدنيا ظلمة وكالعادة مش شايف حاجة، ما لبص يمين وشمال، لكن المرة دي كان في حاجة مختلفة. حسيت بهوى جنب وداني، من الصدمة ما عرفتش أفكر لأنه تكرر تاني. المرة دي أنا سامع وحاسس. قمت من مكاني وبدأت أجري، أجري عشان أنا عارف إن في حاجة كانت جنبي المرة دي. وبدأت تاني تظهر النقطة المضيئة البيضة. بصيت ورايا ما لقيتش حاجة وما شفتش حاجة، فكملت جري جري أكتر أكتر ناحية الضوء. بدأت أحس فعلاً أنه بيقرب المرة دي أكتر، بس أنا كنت مجهد جداً من كتر ما جريت. بس إيه الصوت ده؟ في صوت مستفز في وداني. أنا عمالة أبص على الدايرة من كتر تركيزي مع الصوت ده، عمالة هي تاني تبعد بعد ما كنت قربت منها. رجعت أجري أكتر وأكتر، لكن الصوت بيقرب من وداني وبيضايقني. شتت انتباهي وبعد الضوء أكتر لحد ما اختفى، ورجعت تاني للظلام من جديد. هو بيعمل كده عشان يشتتني، عشان ما اعرفش اوصل للضوء. انا هكمل مشي وهكمل جري، لازم اوصل. صوت مستفز ومضايقني. لقيت الصوره بتتغير قدام عيني، لقيتني برجع لاوضتي تاني. وأول ما عيني فتحت لقيت الموبايل بتاعي هو اللي بيرن، المنبه. جريت على الموبايل قفلته، كنت عايز أكسره، بس أنا ما ظبطتش المنبه قبل ما نام. فتحت المنبه وشفت آخر مرة كان مظبوط، لقيته مظبوط على الساعة 5 المغرب، ودي كانت ماما اللي ظبطاه علشان ميعاد دواء القلب. والساعة دلوقتي 2 بالليل. برغم كده خرجت لماما وصحتها وقلت لها: ماما انتي ظبطتي موبايلي؟ قالت لي وهي تايهه في النوم: لا يا باهر، هي الساعه كام دلوقتي؟ خلاص انا كده اتاكدت ان انا صح، وان هو اللي بيراقبني، وبدا يتدخل في حياتي وبدا يحاول يبعدني قدر الامكان عنه، لان من الواضح إن أنا قربت من حقيقة كبيرة لو اتكشفت هو نفسه ممكن ينتهي معاها. بس أنا اكتشفت اكتشاف، إن أنا ممكن أضبط الموبايل على وقت معين علشان أعرف أخرج من العالم ده ومفضلش سجين جواه. أنا الله أعلم لو كان الموبايل ده مرنش كنت هرجع تاني إزاي. لا لا لا، أنا مش عايز حاجة ترجعني لما أعرف أوصل للضوء. أنا مش هزبط لا منبه ولا الكلام ده. شلت الموبايل وشلت الساعة بتاعتي من الأوضة، شلت أي حاجة ممكن ترن، حتى اللابتوب، ورميت كل حاجة في الصالة. كانت الساعة وقتها حوالي 2:30 بالليل. قعدت على البلاط تاني وعدت نفس الطقوس من تاني، بس مفيش فايدة. أنا المرة دي صحي جدا ومفيش أي حاجة بتحصل، أنا لسه في مكاني. أنا اتأكدت للمرة العشرة أن أنا صح، هو خايف مني، هو مش عايز يواجهني. بس أنا المرة دي أنا اللي هحدد قوانين اللعبة. شربت قهوة تاني وخدت حبوب أكتر، فضلت قاعد وغمضت عينيا وبدأت أحاول أسترجع كل اللي حصل، لحد ما باب أوضتي خبط. كانش وقته ولا كان لحظته، ولا أنا عايز أقعد مع حد ولا أسمع حد ولا أشوف حد. بس أنا زي ما قلت لكم أنا عايز أحسن علاقتي بأهلي، فرحت فتحت الباب. هو ده اللي سمعته. أما اللي شفته فشفت الضلمة تاني. بصيت ورايا لقيت لا باب ولا أوضة. رجعت للمكان تاني. ما أنا فهمت اللعبة، أنا مستني الضوء يظهر، وبالفعل المرة دي ظهر. شعور إن أنت تتحكم في مجريات الأمور شعور مختلف، زي ما أنا ما مختلف برضو. من الواضح إن أنا قربت من حقيقة كبيرة، لو اكتشفتها هو ممكن ينتهي معاها، بس أنا برضو اكتشفت اكتشاف زي ما قلت لكم إن أنا ممكن أضبط موبايلي المرات اللي جاية وقت ما أحب أتحكم في كل حاجة. بدأت رحلة المشي ما بين جري وبين مشي علشان الضوء بدأ يظهر وبدأ يتضح أكتر. كنت بقرب من الضوء وحاسس إن فعلا بقرب، وحاسس إنه الضوء بيتضح وبيكبر أكتر، لكن كان في حاجات وأصوات كل اللي في دماغي إنها بتحاول تمنعني إن أنا أروح. لازم أوصل، لازم أكون أنا سيد الموقف. وإذا بالضوء يصبح على مسافة قريبة جدا مني يفصلني عنه مسافة بسيطة متمثلة في نفق. كان النفق ده مش طويل والضوء كان في آخره، بس هل يا ترى النفق ده هو نهاية التحدي وبعده هوصل للحقيقة، ولا النفق ده زي ما كانوا بيقولوا عنه هو نفق الروح بتمشي فيه لحد ما توصل للضوء، وان الضوء ده معناه الموت؟ بس انا مش عايز اموت. انا مش عايز اموت، انا مش بعمل ده كله عشان اموت في الاخر. وقفت افكر، بس كانت كل لحظة بضيعها في التفكير كان النفق بيطول والضوء بيبعد. كان لازم القرار يتاخد فورا، هتكمل ولا لأ، هتدخل ولا لأ، هتموت ولا هتنتصر ولا هتندم طول عمرك. ما كانش قدامي غير اني اكمل وادخل النفق، وبدأت امشي فيه واجري من جديد. كنت منهك ومش قادر اتحرك. تعبان، بس ازاي ده؟ انا شلته من الاوضه، هو بيرن تاني ازاي؟ حاولت اتجاهله على قد ما اقدر واكمل جري. الضوء المره دي ما كانش بيبعد، كان بيقرب جدا، ولكن صوت المنبه بيطردني اكتر ما بيطردني الوحوش. وانا عمال اجري اكتر واكتر واحاول اشتت نفسي عن صوت المنبه، بس وصلت وقربت أكتر. وصلت له كان ضوء مبهر جدا. أول ما دخلت عيني وجعتني من كتر الألم اللي حسيت بيه أول ما الضوء ده جه في عيني. حاولت أفتح عيني بالراحة، كنت متوقع ألاقي قطي، لكن اللي شفته ما كانش قطي. لا، بدأت أفتح عيني بالراحة جدا وحاول أركز على المشهد اللي قدامي. المكان الواسع ده إيه؟ أنا شايف كرسي وفي حد قاعد عليه، بس مش قادر أبص، عيني بتوجعني جدا والدموع بتنزل من عيني زي المطرة، وأنا عمال أمسح في عيني وأضيق فيها كده علشان أشوف مين ده. لكن تاني صوت المنبه راجع تاني، الشخص ده كان مستلقي تماما في ثقة وثبات على الكرسي، لكن الألم اللي في عينيا مش قادر أركز بسببه ومش قادر أشوف ملامحه. رجلي مش شايلاني، مش عارف أمشي ناحيته أكتر من كده، ودموعي مش راضية تقف، وصوت المنبه المستفز عمال يطاردني. وللأسف لعنة المنبه دي هي اللي خرجتني من كل حاجة، لقيتني برجع بظهري من النفق وبمشي عكسي، وكل حاجة بتبعد والضوء بيبعد وكل حاجة بتتعاد من جديد، لحد ما وصلت لصوت الهواء اللي سمعته وحسيت بيه في الأول. ولحد ما فتحت باب الأوضة، لحد ما سمعت الصوت ده، لقيتني تاني في الأوضة، بس المرة دي لقيتني واقف، وزي ما يكون روحي ورجعت لي. سبت الباب وبعدت عنه وجريت قعدت، لقيت الموبايل لسه موجود والمنبه كان بيرن. ببص على الساعة المظبوط عليها الموبايل، كانت الساعة 5 الفجر المرة دي، لقيت الساعة لسه موجودة في الأوضة، والساعة 5 الفجر. أنا دلوقتي محتاج أفكر في حاجة غريبة أنا اكتشفتها. أنا برمي الموبايل برا الأوضة وبيرجع تاني إزاي؟ الدواء اللي في جيبي مطلعش منبه، ده طلع شريط المقوي اللي كنت باخده لما كنت أيام ما كان عندي ضعف في شهية، مش منبه خالص. يعني أنا ما باخدش حبوب منبهة ولا حاجة، لحد يقول لي بتاخد هلوسة ولا حاجة تعمل هلوسة، أنا باخد طلعت حبوب مقوية. أنا لازم أرجع. في اليوم التالي كنت هناك واقف جوه الضوء الأبيض، ونفس المشهد بيتكرر تاني، لكن المرة دي اتضحت الصورة أكتر. الكرسي ده ما كانش كرسي عرش وعليه غول زي ما أنا كنت متوقع. أي نعم الكرسي موجود، ولكن المرة دي قدرت أتحرك بصعوبة ناحيته. قربت وما لقيتش الغول. أنا لقيتني نايم وفي إيدي ورقة مكتوب عليها الجزء الأخير من مذكراتي. بعد بحث طويل عرفت أنسب طريقة أصل بيها لما أريد، وأهزم بيها هذا الغول، ولقد بدأت بالفعل تطبيقها. هذه الطريقة تسمى بي. ما عرفتش أقرأ، قريت كلمة واحدة من الطريقة فيها كلمة إسقاط. يعني إيه إسقاط؟ معقول هكمل؟ بس أكيد الحديث لي بقية. لأن المنبه رن تاني علشان أرجع. وأنا هرجع أحكي لكم تاني. لأني لازم أجرب اللي مكتوب في الورقة. لسه المذكرات ما خلصتش، لسه ليها بقية. غلاف المذكرات ده أنا بقول لكم يعني يونس بقى، مكتوب عليه الاسم باهر الزيدان، السن 45 سنة، الحالة انفصام دائم في الشخصية وهلاوس مصاب بها منذ المراهقة. التشخيص الدقيق: شخص يعاني من هلاوس منذ طفولته، ويؤكد أنه قد انتقل للعوالم الأخرى والعالم الآخر، ويتخيل أمور ليست بحقيقية. موجود في مستشفى الأمراض العقلية منذ ما يزيد عن 20 سنة، وينشر مذكراته لكي يقرأها العاملون بالمستشفى، ويقرأها بعض الأقارب الذين يأتون لزيارته بين الحين والآخر. يعتبرها البعض المتواجدون في مستشفى الأمراض العقلية بمثابة التسلية الوحيدة والممتعة لهم، لأنه يملك أسلوب غير عادي في الكتابة. ولكن كل هذا من محض خياله. تحت اسم المذكرات، وهي ليست بمذكرات بالمرة، ولكنها خرافات يعاني منها باهر زيدان، الحالة رقم 46 في مستشفى الأمراض العقلية.